هذا من خاص منه وقت الرب في المنام قد تقع لغيره. النبي صلى الله عليه وسلم في المنام صلى الله عليه وسلم وقت الرب المنام واسعة، لكن قد يخير إليه وليس بربه ما يدري، قد لا يجزم بأنه ربه لكن ممكن أن يرى ربه في المنام، هذا وجه لا يقبل الله سبحانه وتعالى. لكن الرائي ما يدري لأنه ليس عنده علم بأن المرئي هو ربه جل وعلا. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فهو يعلم ويعلم بها وحي الصلاة والسلام بخلاف الآخرين فقال ربه، لكنه لا يعلم، قد يقال أنا ربك فلا يثني بعدم العلم عدم البصيرة، أن إنما يحكم على أنه رأى ربه لو كان قد رأى حتى يعرفه. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فهو وحي، إذا رأوا شيئا فأخبروه وحي عن الله جل وعلا.